رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد ما صدرها في شرح الأربعين قال المؤلف عن أبي ذر جندب ابن جنان أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قواعد عظيمة وقواعد كذلك جميلة ينبغي للمسلم كذلك أن يعيها وأن يجعلها منهج حياة في حياته وفي كذلك أوقاته ومع أهله. يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله أي اتق الله اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال حيثما كنت حيث ظرف مكان أي في أي مكان كنت سواء في العلانية أو في السر أو في الظاهر أو الباطن أو في البيت أو في السوق أو في الشارع أو في العمل أو مع الناس أو كذلك لوحدك اتق الله حيثما كنت. ولذلك قد روى السيد حسن من المرض الحسن التي توصيه هل هي التوبة؟ فكان إذا الإنسان أساء تاب أو إذا عمل سيء أو العمراد العموم الصواب الثاني أن الحسنة تمحو السيئات وإن لم تكن كذلك توبة. والدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال أتبع السيئات الحسنة تمحوها فبين النتيجة هي أن هذه الحسنة تمحو هذه السيئة تمحو هذه السيئة أي تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع كذلك المؤاخذة عنها. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وكما وصفه الله إنك لعلى خلق عظيم. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل له يوما ما أفا قط أو لما فعلت ألا فعلت. فلم يكن صلى الله عليه وسلم سبابا ولا شتاما ولا لعانا بل كان هينا لينا. فهذا الواجب الذي ينبقي على المسلم. ولذلك الله عز وجل قال النبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله عز وجل يا أيها الذين إن من أزواجكم وأولادكم فاحذروا وإن تعف وتصفح وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والخلق هنا الحسن قال بعض العلماء هو كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى أي على أذى الغير ووجه الطليق. وضابطه ما ذكره الله خذ العفو من أخلاق الناس بكذلك الصفح والعفو والتجاوز. ولذلك الله جل وعلا قال خذ العفو وأعرض عن الجاهلين أو الخلق الحسن جبلي أو يحصل بالكسب. فالجواب بعضهم قال أنه جبلي وبعضهم قال أنه يحصل كذلك بالقصد. هذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيم منها وجوب تقوى الله جل وعلا حيثما كان هذا الإنسان وأيهما أفضل في السر أو في العلاني. هذا تفصيل إن كان إظهاره لإظهارك للتقوى يحصل به التأسي والاتباع لما أنت عليه فهنا نقول أعلنها أحسن وأفضل. ولهذا مدح الله عز وجل وضرام من سن في الإسلام سنة حسنة. كذلك من فوائد هذا الحديث العظيم فضل كذلك الأخلاق الرفيعة والأخلاق العظيمة والأخلاق النبيلة. وكذلك من فضل أن الحسنات تذهب كذلك السيئات. وكذلك هل يشترط أن يمحي هذه الحسنة أن يمحي السيئة التي فعلها؟ فجاب الله الحديث لا. وهذا من نعم الله عز وجل على العيوب تذكرون رحمة سبقت غضبه الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن. فإن قيل وكذلك مع جميع الناس مسلمهم وكافرهم هذا الواجب على المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أخلاقه حسنة مع الصغير والكبير وكذلك المسلمين. ولذلك كلنا يعرف قصة مع اليهودي صلى الله عليه وسلم حينما كان يضع القمامة في طريقه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وزاره في بيته. كلنا يعرف قصة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مع قومه وعشيرته الأقربين أهل الطائف حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ولعل الله يخرج من أصل من يعبد الله. فالواجب على المسلم كذلك في هذا الباب وفي هذه المسألة أن يكون خلقه كخلق النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ومعاملاته وسائر أحواله حتى يكون قدوة ولبنة صالحة وحسنة في المجتمع. ولذلك كيف انتشر الإسلام وانتشر الدين إلا بالأخلاق الحسنة. التجار الذين ذهبوا إلى تلك الديار وتلك البلاد هداهم الله عز وجل بماذا؟ بمعاملة المسلمين حينما وجدوا منهم الصدق وجدوا منهم كذلك الأمانة وجدوا منهم كذلك المعاملة الطيبة دخلوا في دين الله جل وعلا أفواجا. ولذلك الواجب على المسلمين عموما وعلى أهل الإسلام وكذلك على الدعاة والعلماء خصوصا أن يحسنوا أخلاقهم وأن يتقوا الله عز وجل وأن يسارعوا دائما وأبدا بكذلك التوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. ولذلك التوبة فرض واجب على عموم المسلمين كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصفح عمن شتمك. ولذلك ما يكون حسن الخلق إلا كما ذكرنا قبل قليل بالبشاشة والحل والتواضع والتودد الناس وأحسان الظن وكف الأذى. لا تحقرن ولا شيء وأن تلقى حاكم وجه طلق أو كما قال صلى الله عليه وسلم.